الان ما يبغي لي شيء واتساب انا بكره واصل. انزين فقال ان وسلم يكره ان ياتي اهله طروقا. وفي احاديث اخرى في نهي النبي عليه الصلاه والسلام ينهى عن ذلك طروقا ان ياتي بغته بدون ان يشعرهم بانه قادم. وهذا يا جماعه من كمال الادب، من كمال الادب ومراعاه الامور الزوجيه بين الزوج وزوجته. يعني قبل ان هو مسافر مثلا، قبل ان ياتي بيوم ويوم يومين يقول انا ترى جاي بعد يوم او بعد يومين. فايش يصير؟ المراه تتهيأ لقدوم زوجها، يعني البيت يمكن في شيء في نفسها، في ضبط امورها، ترتب البيت، ترتب نفسها، تتعدل وهكذا. يعني ها اتينا الى حديث عجيب. الله كانت، عم بقول لكم قصه سبحان الحب. ومن يقول ما في حب؟ في حب يا جماعه، في حب بين الرجل والمراه، لكن في حب نزيه وفي حب سفيه، والاعلام كله يركز على الحب السفيه. طيب شوفوا ما هذه القصه. كانت واحده امه عبده اسمها بريره، واحده متزوجه امه، وكانت امه عند من؟ عند عائشه رضي الله عنها، امتها. تعرفون قبل تصير حروب وحروب، فاللي يخسر ويسترقون بعض الخدم اللي عندهم واهاليهم وصرنا عبيد. وبعضهم كانوا منذ قبل الاسلام، هذا كله موجود، يعني العبيد مع عبيد. الاسلام بالعكس هو الدين الوحيد اللي بدا يعني يخفف من هذا، وصارت الكفارات كلها عتق رقبه. فالاسلام يعني شجع على تحرير العبيد، اول واحد قبل معاهدات الدول الغربيه الان يتغنون فيها. الاسلام وين من زمان يعني المسلم. المهم فعائشة رضي الله عنها كانت عندها واحدة اسمها بريرة، وهذه بريرة كانت متزوجة، ومتزوج زوجها اسمها مغيث. زين، وهذا المغيث بعد عبد، يعني مغيث وبريرة اثنتهم عبيد، وكلنا عبيد لله عز وجل ومزوجين بعض. وبريرة يعني أما عند عائشة رضي الله عنها، ومغيث عند شخص آخر، هم الزوجين. فقامت عائشة وأعتقد بريرة، قالت له يوم من الأيام اذهبي أنت حرة لوجه الله. فصارت حرة، مو ملك لأحد، صارت هي حرة وزوجها عبد. شنو الحل في الإسلام في هذه الحالة؟ الحل في هالحالة أن المرأة هذه تكون مخيرة، يا أن هي وهي حرة خلاص زوجها عبد، أن هي إما تستمر مع زوجها، لها خيار هذا، أن أنا صرت حرة وهو عبد لكن أنا بتم في ذمته، ولا الخيار أنها إيش تنفك عنه، تنقطع عنه خلاص لأن هي حرة الآن. صار الخيار عند بريرة، وما صدقت بريرة، صارت حرة لوجه حرة. انزين، وقالت عندها خيارين، اختارت شنو؟ الفراق. الفراق، فارقت زوجها عبد هذا مغيث. انزين، وهذا مغيث كان يحبها حب عظيم، حب عظيم، وهذه قصة حب اللي كان يعيشها مغيث. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا الحب. يقولون النسوان يحبون الرجل والرجل ما يحب المرأة، لا، في كذا وفي كذا. زين المهم اسمعوا هذه القصة العجيبة. هذه بداية القصة. الآن نقرأ الحديث تفهمون القصة، هذه تمهيد كان مهم عشان تفهمون الحديث. فابن عباس يوم من الأيام كان النبي عليه وسلم زين كان في السوق، النبي عليه السلام ومعه عمه العباس، وابن عباس موجود هو يسمع، وبعدين ابن عباس هو اللي روى لنا هذه القصة. عرفتوا؟ النبي عليه السلام والعباس، وابن عباس كان صغير بس سمع فنقل هذه القصة. ما الذي حصل؟ ابن عباس أنا يروي القصة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة اللي هو مغيث كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه في السوق، يعني في المدينة يطوف خلفها، وما يشوف السوق، ما اعطته وجه،